طيب، قال ابن سيد الناس رحمه الله: ما زلت معكم في رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. قال ابن سيد الناس: وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى قال وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وشيرين. عندكم هذا؟ لا، في الحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. إيه، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية و... نعم. إيه وشيرين. نعم. وأنا قلت سيرين، صوابه سيرين. إيه نعم، هذا يحتاج إلى توثيق. أصلا سآتي أنبه على هذا. جميع ما ذكره ابن سيد الناس في الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وهي مفصلة غاية التفصيل، حتى كأنك تنظر إليها والنفس تفرح بها، لكن ابن سعد رواها أجمعين جمعاء، رواها في الطبقات الكبرى. لاحظ الأسلوب الذي رواها به، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلمي إلى عبد الله بن عباس، ثم عطف عليها شيخا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا الذي ليس له دربة ولا دراية، يقول: ما شاء الله، هذا عدد من الشيوخ روى هذه الكتب المطولة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، رواها من طريق الواقدي. ما لنا وللواقدي، لأنه متهم، وكلها عطفها على الواقدي، فهم عدد من الشيوخ. لكن عندما تحقق في القضية تجد أن جميع هذه المكتوبات من طريق محمد بن عمر الأسلمي، وهو محمد بن عمر الواقدي شيخ محمد بن سعد، وجميع ما عطف عليه من الأسانيد كلها ترجع إلى مصدر واحد وهو الواقدي. وعلى كل حال، يعني هي متداولة عند بعض الذين كتبوا في الصحابة ككتاب أسد الغابة والإصابة لابن حجر. ولذلك أنا ما أركز على قضية الرسل وأسماءهم، لكن نركز على قضية ما ثبت من فضيلة ذلك الصحابي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. قال ابن سيد الناس: عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى، اضبط معي، إلى جيفر بالجيم، جيفر وهو ملك من ملوك عمان، ما هو عمان في الأردن، عمان. ووصفها القدماء إلى القرن الخامس والسادس أنها باليمن، هكذا وصفوها، قالوا وعمان باليمن، هكذا وصفوها. إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، عندكم ضبطت الجلندي وصوابها الجلندي، ضبطها سبط بن العجمي في تنكيته وتعليقه على عيون الأثر لابن سيد الناس، وهذا من فوائده، لأن الذي يتصفح هذا الشرح لعيون الأثر كده تصفح يقول: إيش جاب؟ بعض الناس عنده حكم، سبحان الله، حكم بالجملة، امسك الكتاب ويتصفح يتصفح يتصفح يقول: ما أتى بجديد، ما يحتاج أن يقتنى هذا الكتاب ولا أن يطالع. لكن عندما يدقق الإنسان ويفحص ويقارن الحروف ببعضها يجد، كما قال القائل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وكلام العلماء ذهب وفضة. فأسلم يعني جيفر وعبد، أسلم وخليا يعني ترك عمرا يحكم فيهما بما يشاء بعد إسلامهما.